وهذا الرجل كان يعني يفخر بأنه يكلم الجن وأنه بلغ يعني منه ما بيخافش من الإنس كذلك ما بيخافش من الجن ويجتمع معهم. ومن شعره يقول: وأدهم قد جبت جلبابه كما اجتابت الكاعب الخيعلة إلى أن حدى الصبح أثناءه ومزق جلبابه الأليالة على شيء نار تنورتها فبت لها مدبرا مقبلة. تكلم عن الليل إنه ابن ليل طول الليل بتاعه بيجرب ويروح ويجي وشرف يظهر في ذلك. يقول أدهم يقصد الليل قد جبت جلبابه يعني كأنه لبس ثياب لبس الليل ثيابا يعني. هذا في شعره وهذا فيه استعارة وفيه تشبيه جميل. الغرض منه هو بيقول إيه في شعره: فأصبحت والغول لي جارته. فأصبحت يعني أنه في الليل آخى الجن من الجن فأصبحت غولة من الغيلان صارت له جارة كما يزعمه. فيا جارة أنت ما أهول. هو بيقول بيخاطب شكلها فظيع الغولة من الجن هذه على كلامه هو. وطالبتها بضعها فالتوى يعني وصل الأمر يقول أنه عايز يتجوز من الجن كمان. طالبها هو بيذكر في وصفها: طالبتها بضعها فالتوت بوجه تهول فاستغول. ولما صاحب الجنية هذه طالب منها أن يجامعها فإذا بها تنقلب بسحنة ثانية خالص سواء صدق ولا كذا في هذا الشيء. فكانوا يزعمون أنهم يتكلمون مع الجن. يقول: فمن سال أين ثوت جارتي فإن لها باللوى منزلة وكنت إذا ما هممت اعتزمت وأحري إذا ما قلت أن أفعل إذا قلت أن أفعل. فكلامه أنه كان يخاطب الجن ويتكلم معهم بل وكمان كان عايز يتزوج من واحدة من الجن. وآخر يذكر مثل هذا الشيء يقول: أتوا ناري فقلت منون أنتم. واحد من هؤلاء اللي هو شمير ابن الحارث الضبي أو هو نفسه تأبط شرة قال أتوا ناري. يتكلم عن الجن إن هو كان ماشي بالليل أيد نار في مكان فجاء الجن إليه في ناري. أتوا ناري فقلت منون أنتم يعني من أنتم كأنه يجمعها على ذلك. أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما. عيموا دائما عادة العرب يقول عيموا صباحا يعني أنعموا صباحا حيقول للجن إيه صباح عيدوا بالليل. فقال انعموا بالليل اعملوا اللي انتم عايزينه بالليل. فقلت عيموا ظلاما فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم نحسد الإنس الطعام. يقول قلت لهم تعالوا كلوا معانا قالوا لا احنا بناكلش طعام احنا بنحسدكم على الطعام اللي انتم تأكلونه. قالوا نحسد الإنس الطعام. الغرض أن العرب كانوا يزعمون أنهم يتكلمون مع الجن وقد يكون بعضهم صادقا في ذلك وبعضهم يكذب في ذلك. لكن القرآن بيقول لهم: وإن زعمتم هاتوا إنسكم وجنكم وأتوا بمثل هذا القرآن مش الإنس فقط فإن استطعتم يبقى لكم أن تقولوا غلبنا ولن تستطيعوا إلى ذلك سبيل. معنى آخر يذكر العلماء في هذا القرآن أن الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار والجمع والتفريق والاستعارة والتصريح والتجوز والتحقيق وجوه كثيرة في كلام العرب يجيدون في بعضها ولا يجيدون في الآخر. ولكن القرآن اشتمل على أعظم ما يكون صدقا وحقا وبلاغة وفصاحة. كذلك مما يذكرون ان المعاني يعني البلاغه وفصاحه في ايه في ايه. القران يكفي الجد ما فيش فيه هزل والعرب لما يتكلم في الهزل يجيب حاجات لا يسبق اليها ولكن القران ياتي بالكلام الجد الذي لا يقدرون على مثله وياتي بالتشريع. والانسان لما يقرا في كتاب فقه ان شروط كذا كذا وكذا شروط كذا كذا واركان كذا يقوم يمل يزهق يقرا صفحه صفحتين ثلاثه والاخر يزهق. لكن يقرأ القرآن لا. أسلوب القرآن غير أسلوب الخلق أسلوب تاني خالص لا يمل منه الإنسان. تقرأ جزءا ويمكن أول ما تبتدي في القراءة تبقى كسلان وتعبان بعد ما تقرأ ربع اثنين ثلاثة جزء لا استحليت القراءة بقى حلوا على الإنسان مش عايز تسيب القرآن بخلاف الكلام تقرأه وتقرأ كتاب فقه فيبقى زهق أخذ كتاب تاني في كذا طب أتسلف كذا أعمل كذا إلا هذا القرآن العظيم. كذلك مما يذكر العلماء في هذا القرآن العظيم الحروف التي في هذا القرآن وكيف أنه مشتمل على حروف اللغة العربية. ده مش حروف تانية 28 حرف بتوع اللغة العربية ولا 29 حرف هي التي يتكلم بها العرب.